الناس ما تسمع كذا تقول جزاك الله خيرا قد انتهينا من مجلس العلم وقد كتبتنا الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أنا أقول دائما المشقة المشقة تجلب التيسير. صدقوني الأمر هيكون على يسر بإذن الله وليس فيه صعوبة. لكن أنا يهمني الآن الانتباه لمسائل التقسيط والتصحيح. في وهم وقع منا الأسبوع الماضي احنا تكلمنا على ميراث الأخت صحيح؟ أحد ذكرنا به هي الأخت من الأصل الأصيل أو من الأصل غير الصحيح؟ الأصل الأصيل ولا الفرع الأصيل ولا القميص الأصيل؟ الأخت إيش؟ حواش؟ احنا قلنا هذا ميت صح؟ أو النجمة ميت ميت له إيش؟ وإيش؟ وإيش؟ حواش أصل فوق صح؟ فرق تحت حواشي الدائرة التي تحوم حولها جيد؟ قلنا الأخت ترث إيش؟ الأخت هي لها أحوال حالتان ولا أحوال؟ أحوالها منفردة تأخذ النصف جيد أكثر من واحدة شركاء في إيش؟ ثلثين جيد لا في حالات أخت ها؟ وثالث التعصيب تعصيب الغير وثالث تعصيب مع الغير ثالث التعصيب بالغير إن كانت آخر له صح ولا لا؟ لا صح مع آخر ما وإن المالك وما فيش فرع وارد ديت وثالث ثاني حاضر ثالث تعصيب بالغير إن كان لها أخ في درجتها مات عن أم وأخت شقيقة وأخت شقيق فالأم لها سدس والباقي بالذكر مثل حظ الأنثيين صح؟ ده تعصيب وأيضا ترث بالتعصيب مع الغير قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه صح؟ بروع بنت واشق وهي أن ترث بوجود الفرع الوارث بالبيت وهي موجودة فتكون الأخت في قوة الأخ الشقيق ثالث التعصيب مع البنت فيكون مات عن بنت واخت شقيق فنقول البنت لها ثلثان الثلثان خطأ وهم فاحش لا تخطئ نعم لها النصف لا. لها النصف والدليل طبعا ما ينفعش بلا دليل ما ينفعش نصف ودليل أبو معاذ أي كانت واحدة فلها النصف جيد والأخت الشقيقة لها السدس تكملة الثلثين أحسن فإذا كان لها السدس تكملة الثلثين يبقى ما درسناش مراجع ها هي تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير هذه الحالة تعصيبا مع الغير وتنزل هنا منزلة الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ تأخذ قوته فتكون في قوة الأخ الشقيق لما علمنا هذه نظرا جئنا لنطبق أنا وهمت أخطأت في المسألة فبعد ما أعطيها الباقي فما ورثتها التوريث الصحيح فكان وهم لابد أن يتدارك في الأسبوع الماضي طيب هنا زوجة وأم وأب وأختين شقيقتين زوجة أم أب من شقيق والرزق الزوجة ها ربع لما سنت الأم السدس لما؟ لعدم ايش؟ لوجود جمع من الاخوات صحيح؟ سنسو الاب الباقي تعصيبا لما؟ لا ها لحظة الاختين شقيقتين هو الاسهل الاول ها 42 على 15 ما لهمش أي شيء ولا حتى العزة ما فيش عزة عزة فقط لما لأن الأب سيحجب الأخوات لا يرثنا مع وجود إيش إحنا قلنا الأخوات الحواشي أضبط هذه القاعدة واضربها في رأس الحواشي هي دائرة الدائرة تلتف حول عمود اسطواني قول إذا وجد العمود تتصدع الأطراف ما يمكن أن تقف على قوته فإذا وجد الأصل أو الفرع اطرح الحواشي فهمتم؟ انضبطت المسألة إذن الأب هيأخذ إيش؟ الباقي تعصيبا والأختين لا شيء لهم. جيد؟ تعرفون تفصيل المسألة ولا ما تعرفون؟ سمعتم التفصيل. أصل المسألة هنا كم؟ 12 اللي هي ايه؟ خدت توحيد المقامات؟ خدت توحيد المقامات؟ طيب خلاص سيبت مع ربع وسدس هتوحد المقام. واحد المقام ايش المقام؟ بس هو ده تفصيل المسألة. توحيد مقامات ماشي؟ طبعا توحيد المقام الضابط عندك من درسته في الابتدائي والإعدادي وانت ما درستش حاجة عارف؟ يعني انا لو قلت 24 يصح يكون مقام ولا ما يصح؟ لكن في خطا ولا مفيش خطا؟ في خطا صح. المرتبه الاصل ان تكون تاتي بالاقل. جيد. يبقى اذا الزوجه لها اسهمها ثلاثه والام اثنين والاب ها سبعه صحيح. جيد. وهنا الاخت لا شيء لها. ندخل في الباب الثاني. فالاخت هنا تسمى ايش؟ حواشي. صح. ايش اللي حدث معها؟ حج. والحج الحج بمعنى المنع يبقى ده اسمه حج صح. والحج بمعنى المنع والمنع بيكون تام كامل. منع كامل حج بكامل يبقى نقصان. هات عصاي. لا خليك انت تشم هو انا مش هنشمم حد حاجه. المنع كامل يعني حج بحرمان لا تاخذ شيئا. والثاني حج بايش؟ ليس بكامل اسمه حج نقصان. هنا الأخت حجبت حج حج بإيش؟ يعني لا شيء له. حج بالحرمان يعني لا شيء له لا تأخذ شيء. هذه فالأخت محجوبة حج بالحرمان. الحج بالحرمان هو الذي إيش؟ لا يرث مع من هو أولى منه بالإرث كما سنبين القواعد على ذلك. حج بالنقصان سيأتي. خلينا نتمهل يعني. حج بالنقصان أنك تقلل من ايش؟ من الفرض اللي سيأخذه الوارث. تنزله مثلا من الثلث الى السدس. مفهوم؟ طيب المسألة الثانية وين؟ هذا وام واخ الاب صح؟ واخ شقيق. هاتها بأسئلة. الام هتاخد السدس. ليش؟ عشان فيه فين الاخ؟ ده اخ واخ. طيب كيف تاخد السدس؟ لا أنا عايز دقن ياخد الثلث. ليش؟ وجود أخ واحد والتاني مات تاني أخ. لا هذه مسألة أريد بقى فيها تحرير تحرير المخالف سياط. طيب يعني إيه؟ هتاخد الثلث؟ طب ما هو في منهم من لا يرث. أقول الآن هات الثلث. الثلث هنا. طيب الآن والأب فين هو؟ الأب ياخد الباقي. جزاك الله خير. ثلث لما؟ طب ما هو في جمع من الاخت ما في شرطين صح ولا لا؟ لا المسألة لو ما رجعت انا اتضايق. احمد ما عندك دي لا لا زوج الباقي دي عمرية لا رحت مجال اخر عشان منتهاش بالنهاية كده هو مثلا لابد ان انا عايز اسمع ان المسألة فيها خلاف. اتقوا الله ربكم. اما قل نعم ما تجيب على الراجح يعني اتفقت على ما اتفق المجلس عليه. يعني انت الان اندثر قول الشيخ الاسلام عندك ولا تبينه؟ مش قلنا ان في مساله فيها خلاف؟ نعم هو مثلا الراجع الصحيح طالما في جمع من الاخوه حجبوا او لم يحجبوا فالايه اطلقت. والقاعده عند العلماء يبقى المطلق على اطلاق ما لم ياتي دليل يقيد هذا المطلق. فالام لها السدس كما قال الاخ الكريم. والاخ الاب له التعازي. الاخ الشقيق له التعازي صح. والاب الباقي تعصيب. ايه اللي جعل الاخ الاب والاخ الشقيق لا ياخذ شيئا؟ حواشي مع وجود ايش؟ ياتيني هنا بقى الان ده يعتبر حج بايه؟ حج بحرمان. ايش سببه؟ سببه ما سياتيكم بنوه ابوه اخوه عمومه وذل ولا التتم. هذا الترتيب الذي لابد أن تورث به بنوة. يبقى البنوة تقدم عند التزاحم مع الأبوة. الكلام هذا وهذا الترتيب عند التزاحم. بنوة أبوة أخوة عمومة وذل ولا التتم. بنوة مع الأبوة لا يرث الأب بالتعصيب بحال بوجود إيش؟ البنوة. لأن البنوة أقوى فتقدم. بنوة أبوة أخوة

فهو يرث بالفرض والتعصيب. ما تعرف بالتعصيب إن كان في فرع وارث ذكر يرث بالتعصيب. خطأ بنوة أبوة لا ها عدم وجود الفرع نعم عدم وجود الفرع وعدم وجود الحواشي إخوة الإخوة عصب فعدم وجوده لا حتى لو وجدوا ليش لأن الأبوة مقدمة على الأخوة مفهوم جيد إذا إذن هذا يرث بالفرض ويرث بالفرض والتعصيب ويرث بالتعصيب فقط تعصيب بالغير أبناء وبنات فهناك أربع بنات وولد للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أو إخوة أخوات حواش إخوة أخوات كما وصفت للأبناء والبنات صف للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين مفهوم؟ جيد ننتقل إلى هذا المثال أيضا التطبيقي زوج وأب وجد الزوج له 35 على 13 كم؟ الزوج له كم؟ أريد أسمع الزوج له لما النصف عدم وجود الفرع الوارث أحسنت والأب خلينا في الجدة السدس والأب الباقي تعصيب أحسنت بيت ما في ولا حج ولا حرمان بيت طيب زوجة المسألة الثانية زوجة وأم وجد وابن ورثوا الزوجة لا الزوجة لا لما الثمن لوجود الفرع الوارث أحسنتم الثمن الأم لها السدس لما لوجود الفرع الوارث الجد له السدس لما لما لأن الجد يلزم بزيت الأب إذا وجد الفرع الوارث فالجد لا يرث بالتعصيب يرث بإيش بالفرض وفرضه السدس الابن الابن له فهمنا وأصل المسألة هنا كان جيد 14 بالأم لها كم سنة 3 الزوجة لها 3 والأم لها 4 والجد 4 والابن الباقي تعصيب كم 13 أما أنت كنت بتنبي أوضة ما درستها واحد المهم أنت تحسن ما ترجعهاش أنت عندك أربع أشياء عندك تداخل وتوافق وتباين وإيش وإيش الرابعة وإيش تناسب حسب عكس الوقت فقط مين الاثنين وقت مع مين ومين طيب عند ستة وثمانية وقت أو ستة وثمانية الوقت اثنين فضل تعمل ايه بقى أيوة. هي لا دي انا ما اسدك هنا الا لا ثواني انا معك ثواني وسنين وين بقى وقت الاول يعني 2 في 8 ولا 2 في 6 الاربعة في 6 فين الاربعة احسنت انت ممكن تقول هذا العامل المشترك ده العامل المشترك لتأتي بالوقت تقول العامل المشترك اقسم الاول على العامل المشترك يأتيك بالوقت اقسم الثاني على العامل المشترك يأتيك بالوقت ما حدش فاهم طيب هنا العامل المشترك بين 6 و 8 كام طيب وقت الستة ثلاثة وفق الأربعة القاعدة في هذه المسألة اضرب وفق الأول في كامل الثاني أو وفق الثاني في كامل الأول عشان تأتي بأصل المسألة ده عند مين في التوافق وفي التباين اضرب الأول في الثاني سدس و لا سدس رؤ لا احنا نريد ثلث ثلث وثمن ثلث وثمن ثلاثة أو ثمانية ما في عامل مشترك في تباين عشان تأتي بأصل المسألة اضرب الأول في الثاني يبقى 24 مفهوم؟ مفهوم يا إخوة؟ طيب يبقى هذه أيضا كيف أصلنا المسألة أتى بها تفضل شكرا جزاك الله خير فأحسبوكم بالفلوس دي احنا نرجع بالفلوس تقسيم التركة بعدين أصل الدرايم والدنانير هتخلينا نسيب طلب العلم فخلينا في طلب العلم الإمام مالك يقول لا يصل لهذا علم غني فخلينا في الفقه مع طلب العلم حتى نفوز زوجة وأم وجد انتهينا منها الأخيرة زوجة زوج وبنت وأخ شقيق ورث زوج الربع لما لوجود الفرع الوارث ها صح نعم البنت النصف الأخ الشقيق الباقي تعصيب كده انتهينا من كثير من مسائل المواريث

وأصل المسألة. ها مشين معنا؟ الحمد لله. ثلث وسدس، ثلاثة وست. ها يبقى أصل المسألة إيش؟ ستة، لأن العلاقة بينهم تداخل. أحسن. ربع وثمن، العلاقة بينهم تداخل. أصل المسألة ثمن. عرفت تأصيل المسألة عند التداخل؟ في شيء انتقل. طيب الحمد لله. الثاني توافق. ايش التوافق؟ التوافق بيكون فيه عامل مشترك بين الاثنين كالربع والسدس، او السدس والثمن، في عامل مشترك صح؟ اربعة وستة، ايش العامل المشترك بينهم؟ ايه العدد اللي موجود هنا وموجود هنا؟ الاثنين. احسن. سدس وثمن، ايه العدد الموجود هنا وموجود هنا؟ فهمتم؟ انا عندي توافق واريد ايش؟ ان اؤصل بالمسألة. عشان اؤصل بالمسألة اقول وفق الاول بكامل السن. حاضر، يعني ايه هتأتيك الان؟ هنا الاثنين ده العامل المشترك، عشان اأتي بالوفق اقسم العدد على ايش؟ على العامل المشترك. يبقى اربعة الاثنين، يبقى ده الوفق. فنقسم الثاني، ستة على اثنين بكام؟ ثلاثة. ده الوقت الثاني. وقت الثاني يبقى وقت الأول اثنين، وقت الثاني ثلاثة. يبقى حل تأصيل المسألة وقت الأول بكامل الثاني، أو وقت الثاني بكامل الأول. يبقى إذا لو عندي ربع وسدس، فرأس أصل المسألة ربع وسدس. الوفق، وفق الأربعة كام؟ اثنين. يبقى أضرب الوفق، وفق الأول اثنين، في كام من الثاني؟ الثاني ست. يبقى أصل المسألة كام؟ اثناشر. أو وفق الثاني في إيش؟ في كامل الأول، وفق الستة ثلاثة، كامل الثاني أربعة. يبقى كام؟ أربعة وعشرين. ثلاثة في أربعة في أربعة وعشرين، يوم مفترين جدول الضرب مش حافظينه. فهمت؟ نمر ثاني اللي هي ايش؟ وقت الثاني. حاضر. طيب كيف الوقت؟ يعني ايش التوافق؟ التوافق يعني فيه بينهما عامل مشترك، تصل الحساب كده، بينهما عامل مشترك. طيب الربع والسدس ايش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. صحيح. اتي بالوقت الان، الوقت كيف اتي به؟ اقسم العدد على العامل المشترك. يبقى وفق الأربعة، أربعة على اثنين كم؟ اثنين. طب وفق الستة، ستة على اثنين يعني كم؟ ثلاثة. طب كيف أؤصل المسألة؟ بالخطوة الثانية، وفق الأول في كامل الثاني، وفق الثاني أو وفق الثاني في كامل الأول. طيب وفق الأول اثنين في كامل الثاني ثلاثة، جبت ثلاثة منين؟ كامل الثاني هم ستة، يبقى تم ستة باثناشر. أو وفق الثاني في كامل، الوفق هنا ثلاثة والكامل خلاص؟ خلاص؟ طيب ننتقل، نعم. اثنين وثلاثة الرموز في بعضهم؟ لا، ده في العمود. هنا؟ لا، هنا نضرب الوفق في الكامل، ما نضربش الاثنين وثلاثين. الكامل لا، ده مش كامل. ده وفق. مش احنا القاعدة ايه؟ نضرب الوفق في ايش؟ في الكامل، هات لي الوفق، وفق الستة. وفق الستة بتجيبه ازاي؟ ايوه تقسمه على اثنين، طلع ثلاثة. تضرب الوفق في كامل الاول، الاول كام؟ لا اربعة. الاول اهو ربع وسدس، الاول كام؟ اربعة. يبقى نضرب الثلاثة في ايش؟ مش في اثنين. مين ده في اثنين؟ طب الحمد لله. طيب ننتقل، يبقى اذا اخذنا التداخل وايش؟ والتوافق. بقي لنا التماثل، ربع وربع، سدس سدس، نصف ونصف. كيف أؤصل المسألة؟ هذه أسهل الأمور. تأصيل مسألة أخذ واحد، لأن هذه صورة تلك الأصل منه، صح ولا لا؟ أربعة وأربعة، إيش الفرق بينهم؟ إيش الفرق بينهم؟ ما في، صح؟ فأخذ أي واحد منهم. يبقى أصل المسألة

صح احسن. بنضرب طالما في تباين اضرب عدد الرؤوس، وعدد الرؤوس كام؟ 2. في اصل المساله اللي هو 8، يبقى اصل المساله بدل ما كان 8 هيروح لكام؟ 16. ما ضربته في الاصل اضرب به في ايش؟ في الاسهم. يبقى سهم الام كام؟ الزوجه كام؟ 2، والبنت 8، والاختين الشقيقتين 6، صح؟ وكل اخت هتكون لها 3 وتنقسم قسمه عدل. فهمتم؟ ثاني؟ ليش؟ اخر جزئيه اللي هي هذه، حاضر، هي زوجه وبنت واختين شقيقتين، الزوجه لها الثمن والبنت لها النصف، الباقي تقسيمها للاختين. طيب الزوجه ثمن ونصف، بين النصف والثمن ايش؟ تداخل. يبقى تقصير المساله الاكبر اللي هو 8. جيد هنا؟ طيب ائتي بالاسهم. يبقى سهم الزوجه كام؟ 1، سهم البنت 4، اسهم الاختين الشقيقتين 3، هنا السهم 3 وعدد الرؤوس 2، بينهما ايش؟ تباين، لا تنقسم. فلما كانت لا تنقسم لابد ان اصحح حتى يعني كل واحد ياخذ الفرض بدون اي كسر، صحيح؟ طب كيف اصحح؟ اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله، اصل المساله 8، اضرب عدد الرؤوس 2 في 8 ثم اضرب 5. ها؟ اتفهمت؟ فهمت يا استاذ؟ فهمت؟ إذا الزوجة الربع وستة أعمال الباقي تعصيبا، أصل المسألة، أصل المسألة كام؟ من وراء أصل المسألة كيف عرفت منها 4؟ ما في غيرها، صحيح؟ يبقى 4 أصل المسألة. يبقى سهم الزوجة 1، الأعمام الباقي تعصيبا 3، هنا عندي 3 وإيش؟ وست، صحيح؟ هي لا تنقسم بهذه الطريقة، صح؟ ما ينفعش، لأنك لو قلت كل واحد ياخذ النصف كسر، صح ولا لا؟ طيب ننظر إلى العلاقة بين الثلاثة والستة، إيش؟ طيب إذا كان تداخل ماذا أفعل؟ آخذ الأكبر، عدد الرؤوس، صح؟ في أصل المسألة، صح؟ يا محمد إيش الـ 12؟ وبعدين يبقى معنى كذلك ان احنا نقول 6 على 3 بكم؟ 2، ضربها في اصل المساله واضرب في الاسهم، أربعة في 2 بـ8، أصل المسألة صار من 4 إلى 8. سنس الزوجة سهمها كان 1، أضربه في 2 بقى 2، ستة أعمام السهم كان 3، أضربه في 2 يعطيني 6، يعطيني 1، 3 في 2 بـ1 6. يبقى إذن الستة أسهم والستة رأس، انقسمت ولا ما انقسمت؟ بكل واحد 1. فهمتم؟ فهمتم؟ طيب بكده ننتهي الى مساله التاصيل والتصحيح، ثم بعد ذلك الاسبوع القادم ناخذ الحل، او عندنا مسائل اخرى رابعه. طيب ماشي، ثلاث زوجات، ايش ثاني؟ 6 اخوة اشقاء، وايش ثاني؟ 6، ها؟ يا عندي أزواج 3، وإيش ثاني؟ 6 إخوة، وفي جدتين، صح؟ طب هو البنت دي فين؟ نورد أزواج ثلاثة لهن هن شركاء في الربع. لما لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والجدتان شركاء في إيش؟ السدس. والباقي للإخوة. أصل المسألة عندي أربعة وست بينهما، أربعة وستة بينهما، إيش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. طب وفق الأربعة اثنين، وفق الستة ثلاثة. أضرب كامل الأول، وفق الأول في كامل الثاني، أو كامل أو وفق الثاني في كامل الأول، يعني اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة. يبقى أصل المسألة كام؟ 12. أحسنت. سهم الزوجة لا واحد من وين بس الله يهديك، ثلاث زيد ربع ما الجدة اثنين. تنقسم ولا ما تنقسم؟ ثلاثة وثلاث أزواج أو زوجات واثنين وجدتين تنقسم، صحيح؟ الباقي تعصيما كم الباقي؟ ثلاثة من خمس سبعة، سبعة وست، سبعة وستة إخوة. لحظة لا، ثلاث زوجات بلهن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ثلاثة ستة يا إخوانا. طبعاً سبعة ثلاثة سبعة وستة، يبقى فيهم إيش؟ تباين. لا، إذا كان في تباين هنأخذ عدد الرؤوس ونضرب في أصل المسألة. 12 كام؟ 6 2 وسبعة. ما ضربت فوق تضربوا إيش؟ تحت. 6 6 6 جدة 12 18 الزوجة الزوجات ها؟ و 42 لكل زوجة تأخذ كم؟ نصفها ست، كل جدة ست أيضا. وهنا ليه ستة إخوة؟ كل واحد من الإخوة يأخذ سبعة، وكذا تكون قد انقسمت. هات المسألة اللي بعدها. زوج ملينا عنكم زوج وإيش ثاني؟ ثلاث بنات ابن وبنت أخت الأب. جيد. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، وثلاث بنات ابن لهن السدس تكملة الثلثين، صحيح؟ والأخت الأب الباقي تعصيب، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ الأخ ملاني بنت طيب ملوني المسألة عشان أنا أشوفها. زوج لا زوج وثلاث بنات ابن بنت واخت الأب، هذا الصحيح. نعم. إذن عندي أربعة ستة اثنين، صحيح؟ الاثنين تتداخل مع الست وتتداخل مع الأربعة، يبقى انتهينا. هيبقى عندي الربع والسدس، أربعة وستة بينهما إيش؟ وفق، صح؟ توافق. طيب يبقى أصل المسألة كم؟ 12. سهم الزوج ثلاثة، سهم بنات الابن اثنين، سهم البنت ست. طيب ثلاثة واثنين خمسة وواحد وخمسة وستة 11، يبقى الباقي ايش؟ تعصيبا للأخت واحد، معايا؟ طيب ايش اللي لا ينقسم هنا؟ الزوج له ثلاثة ارتحنا، البنت لها ستة ارتحنا، الأخت لها الواحد ارتحنا، يبقى ايش؟ بنات الاب صح، والاثنين سهمين، وثلاث بنات ما لا ينقسم، بينهما تباين، صحيح؟ ايش افعل؟